هذا هو الرجاء بشرط المفارقة لا الإصرار على الذنب. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء السحاب ملء ما بين السماء والأرض ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو لقيتني لو أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب الأرض مغفرة. هكذا الرجاء في جانب الله عز وجل من الأمور. وهذا آخر الأمور وآخرها يعني وإن كان الأمر طول عندي ما يزيد عن 15 وسيلة تتقي بها الذنب آخرها وأكتفي به حتى لا نطيل ولا نمل. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تكثر من الصلاة والسلام عليه وأن تملأ وقتك بذكره. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة والسلام عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ حدد لي وقت يكون مخصص للصلاة والتسليم عليك يا رسول الله. فقال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك يا رسول الله الربع من صلاتي، ربع وقتي صلاة وتسليما عليك يا رسول الله. فقال ما شئت وإن زدت فهو خير. والرجل يطمع في الزيادة ويطمع في الخير. قال إذن أجعل لك الثلث يا رسول الله من صلاتي، يعني من وقتي ثلث وقتي أصلي وأسلم عليك. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك صلاتي كلها، كل وقتي، وأنا ذاهب وأنا آت وأنا راكب وأنا قاعد وأنا آت وأنا يعني ذاهب للنوم في كل أحوالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلت إلى هذه المرحلة وعمرت وقتك بالصلاة والسلام عليه إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. اللهم اغفر لنا خطايانا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومعلمينا وأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا كتبت له الشفاء وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سهلتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة أعداء الدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى بلادنا سالما آمنا يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أمدهم بمددك، اللهم انصرهم بنصرك، وعليك بالقوم اليهود الكافرين الملاعين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا ولا تشمد بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأزهر. وأقم الصلاة.